بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الوعيد الشديد في من لم يقنع بالحلف بالله، لأن ذلك يدل على عدم تعظيم جناب الربوبية، ولأنه مناف لكمال التوحيد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قلت: بل هو حديث منكر كما بينته في الأصل، ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. لما حلف له بالله تعظيما لله، مع أني رأيتك تسرق، لكن تعظيما لله آمنت بالله، فإني أجر الله أن يحلف به كاذبا، مع ذلك وإن كد أنا أكذب عيني ولا أهضم حق الربوبية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: إن الله تعالى كان في قلبه، أي في قلب عيسى عليه السلام، أجل من أن يحلف به كاذبا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. آدم عليه السلام سبق له أن الله نهاه لا تقرب هذه الشجرة، فلما جاءه، وهذه الجنة جنة الخلد والعصمة، جنة تعظيم الله ودار الكرامة، جاء إبليس قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قالوا: هذا الذي أوقع آدم عليه السلام في الخطأ، أنه إيش؟ ما توقع أن أحدا يحلف بالله كاذبا في الجنة، مستحيل، كيف جوار رب العالمين؟ فقال: إذن هو صحيح. ونسي، لأنه قال إيش؟ فنسي، نسي العهد الذي عهد الله إليه، أن لا. وهذا كله بقضاء إيش؟ قضاء الله وقدره، وإلا لو ما حصل هذا ما أبو عكاشة عندنا ولا نحن نها هنا، هكذا ولا لا؟ لكن لما خرج أبونا آدم من الجنة أصبحنا، ولذلك عاتب موسى، لقي آدم موسى فقال: أنت الذي أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيه من روحك، قال: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال يعني: وجه هذا مكتوب علي من قبل أن يخلقني الله رب العالمين، قبل أن يخلقني بأربعين سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبين أن هذا قدر. والله سبحانه وتعالى كما قال في حديث ابن عباس في كتاب السنة لعبد الله بن حمد: إذا جاء القدر عمي البصر، وإذا أراد الله شيئا أن يمضيه يصرف عبده عن معرفة الحق حتى يمضي هذا الأمر، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وهنا مسألة حررها العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، لخصناها. قال رحمه الله تعالى: الاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين، لأن الباب هذا فيه الوعيد على من حلف له فلم يقنع، لكن هناك تفصيل لأن الناس يختلفون من هو الذي أقنع بحلفه، حتى لا نكون إيش؟ ننخدع، وما يكون عندنا تمييز، ما يكون عندنا فقه، وما يكون عندنا أنزل الناس منازلهم، متى نقبل الحلف ومتى نرفضه من أصله، وما يكون معصية لله عز وجل، لكن يكون عندنا دليل، يكون عندنا قواعد سلفية نسير بها، قواعد علمية، ما هو كذا بالجهل ولا هو بالظن ولا بالتخمين ولا بالهوى، قواعد نسير عليها. قال: الأمر الأول أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم: على المدعي على المدعي البينة والمنكر اليمين. لو أن هذا ادعى على هذا 1000 ريال، هذا المدعي عليه بينة، ما عندي بينة، ما معك إلا يمينه، بينتك أو يمين هذا، هكذا ولا لا؟ هذا حلف والله ما أخذته، ما معك إلا هذا، وحسابه على الله عز وجل. عرف الآن؟ هذا إذا حكم الحاكم بذلك وانتهى الحكم، ما معك إلا ترضى وتقبل، لأن هذا حكم شرعي يجب أن تقبل به بصرف النظر عن الحالة. طيب، الأمر الثاني أن يكون ذلك من الناحية الحسية، الناحية الشرعية، إذا صدر الحكم نحن معه، حق حلف صادق أو كاذب، ما معنى إلا هذا ويجب أن نقبل. نعم، فإن كان الحالف موضع صدق وثقة، الحالف، فإنك ترضى بيمينه ولا تشكك في أمانته، وإن كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضا بيمينه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر من حديث طويل، لما قتلوا وجد كان حويصة ومحيصة ولهم أخ ثالث، ذهب إلى مكان وجدوه قتيل، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تتهمون؟ قالوا نتهم اليهود. قال تبرئكم يهود بخمسين يمين، قالوا انكروهم، هم ما هم مؤمنين يا رسول الله، قوم كذابون. قال إذن ما معكم إلا إيش؟ الدية. فوداها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في اليمين مبرحة، هذا الدليل أخذ على أنهم رفضوا يمين من ليس بثقة، وإلا لو حلفوا وأقسموا يمين لقبل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا كفار. تعرفون حديث القسامة في الجاهلية، حديث ابن عباس، لما كان هناك رجل من قريش، رجل يعمل عند رجل من قريش، فكان هذا الغلام أو الرجل يرعى ابل، فجاء الرجل قال اعطني من هذا النوقة وكذا، قال ما سأعطيك، هذا في الجاهلية، خذفه بعصا فقتله ودفن أو كذا، لا رماه، فبقي الرجل يتشحط في دمه، والقاتل من قريش ذهب، جاء رجل مسافر فلقي ذاك ينزع يلفظ أنفاسه، هذا في الجاهلية يقول ابن عباس، فقال يا فلان، قال نعم، قال هل أنت مبلغ عني رسالة يوما من الدار؟ قال ماذا؟ قال اذهب إلى بني فلان وأخبرهم أن فلانا القرشي طلب مني إبلا من حقهم فرفضته، فخذفني بعصا وقتلني. فذهب الرجل وأخبرهم، ذهبوا إلى قريش وقالوا صاحبكم قتل، قالوا ما قتل، قال إما أن تدعو صاحبنا تدفع الدية وإما أن تعطونا خمسين حلاف، قالوا ندفع خمسين حلاف، إلا أبو طالب هو الذي طلب، أبو طالب طلب من قبيلة، من يعني فخر من قريش أو كذا، لأن القتيل من قريش أو من بني هاشم، ولا غلام لبني هاشم من قبيلة أخرى، فقال أبو طالب إما أن تدو صاحبنا وإما تدو خمسين يمين حلاف يحلفون أنكم ما قتلتم صاحبنا، أن صاحبكم ما قتل صاحبنا، فكلهم 48 جاءوا وحلف أقسموا أن صاحبهم ما قتل، تعصب قبلي أهوج، واثنان نجي، واحد نفسه قال يا أبا طالب هذه ناقة من الإبل مقابل يميني، لأن أصلا لو جابوا 50 حلاف هي دية القتيل 100 من الإبل، أتى بناقتين، قال هذه ناقتين مقابل يميني ولا تصبرني، أخذ الناقتين وتركها، وجاءت امرأة ابن هي من قريش فقالت يا أبا طالب ابني لا تصبر يمينه حتى تصبر الأيمان وكذا، وهي وأنا منكم ذكرت أنها من قريش وكذا، فعفى عنه مقابل الرحم الذي بينهم ما قال منه. قال ابن عباس فوالله ما حال الحول ومن 48 عين تطرف، قتلهم الله، إما حروب داخلية وإما هذا قتل أو هذا سقط، 48 الذين حلفوا أبادهم الله عز وجل ما كملوا الحول، فاليهود لو حلفوا وإن كانوا كاذبين سيدمرهم اليمين، يقتلهم الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى شرح قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما،

عندكم مما جاء به ولا ممن جاء به؟ ها؟ مما صاب ممن خطأ. ممن جاء به كائنا من كان. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أن بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم، من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحجر الكعبة وضعت نعظمها تعظيما لأمر الله، لأن الله أمر بتعظيمها والطواف بها لا لذاتها، لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها، وجعلها للأمة قبلة، فالطواف بها مشروع فنحن نطوف بها لأن الله شرع ذلك. وإلا ما الفرق بينها وبين ربما في الروافض الآن بنوا كعبة من ذهب، هلا فالذوات لا تقدم ولا تؤخر، لكن هذه مقدسة قدسها الله عز وجل، كما أن عرفها الآن لا تقدم ولا تؤخر، منى لا تقدم ولا تؤخر، يبدأ تعظيمها من حيث العبادة من يوم إيش؟ ثامن إلى يوم النحر، هكذا ولا لا؟ وبقية الأيام لو تذهب تجلس هناك وتحج وتحلق صلعة وتنتف لحيتك ما أنت مالك أي عمل، هكذا؟ لو تعمل ما تعمل، ما لأن الله ما كلفنا بالبقاء في عرفة ومزدلفة أصلا إلا في الأيام إيش؟ المعلومات المعروفات، يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة نبقى فيها وليلة مزدلفة فقط، هذا هو الحج من أجل يومين تنفق. إذن فالمسألة عبادة فقط. نعم. وين وصلنا يا أخوان؟ نعم. والحلف بها ودعاؤها ممنوع، فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع. ولذلك هذه قاعدة عظيمة، أي عمل طلب منا أو نرى الناس عليه نزنه بميزان إيش؟ الشريعة، هل عليه دليل من الكتاب والسنة؟ نعم، إذن هو عبادة. ما عليه دليل ولو أن الإنسان يصلي على الماء، المسألة ليست بالهوى، المسألة بعبادة الله باتباع كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس لا تغتر ولا تخاف ولا تقلق، الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقولوا إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. قال: والعبد إن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، يعني ما ينبغي تطلق ما شاء الله وشئت يا محمد، يعني مثلا لا، النبي له مشيئة لكن مشيئته خاضعة إيش؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فليست مشيئته مستقلة. الآن يا أخوان شرع لنا الاستخارة، وبعض الناس يرى أنه خالق أفعاله كالمعتزلة وهم جهال أجهل خلق الله، هكذا ولا لا؟ ولا الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، بدليل أنا أستطيع أثبت لكم أن الإنسان يشاء ويريد 100 مسألة ولا يستطيع أن يطبق إلا 10 مسائل أو مسألة أو مسألتين، والبقي يحول الله بينه قدرا أنه ما يفعلها، ما يستطيع، هكذا ولا لا؟ كم في إنسان، أنا مثلا ضرب مثال، يعني أنا متزوج واحدة نفسي أتزوج أكثر ما أستطيع، عندي مشيئة لكن ما أستطيع، ما في القضاء والقدر، هذا يريد يتزوج ربما يريد امرأة ما يستطيع، هذا ضرب مثال يعني. سيارات، كم في سيارات فاخرة تريد تأخذها كما إيش تشاؤها ما تستطيع، ما شاء الله عز وجل، ما يسر الله أسبابها. شخص احتصل على شيء نقول نعم أنت شئتها وأخذتها، لكن ما شئتها إلا بعد أن شاءها، وما تشاء إلا أن يشاء الله، هكذا. فكم من إنسان يريد شيء ولا يحققه لأن الله ما أراد أن ييسره لك، هكذا. وكم من إنسان يفعل شيء لأن الله قدر وهو ما يريده ومع ذلك يضطر يفعله لأنه قد كتب عليه وقدر عليه أن يفعله. قال والعبد إن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله. مسألة نسينا مسألة الاستخارة. رجل قالوا له معه مبلغ من المال تتزوج الآن ولا تذهب تحج مثلا، بقي محتار. أما إذا كان الحج فريضة يقدم إيش؟ الزواج. الذي يظهر إذا ما زال عازب وعنده مال يقدم إيش؟ الزواج، لأن الزواج فيه عصمة هكذا. والظاهر أنه أوجب، فإذا تزوج وعنده مال وجب عليه الحج. لكن رجل حج مثلا أدى الفريضة وما زال عازب أداها تيسرت له، عنده مال يريد يحج نافلة أم يتزوج محتار، يستخير الله عز وجل. هذه مسألة. الأمر الثاني رجل يريد يتزوج امرأة وعرض عليه امرأة أخرى يحتار، هذه يختار أم هذه؟ الآن مشيئته متشتتة هكذا ولا لا؟ يستخير الله عز وجل وينتظر ما قدر الله وينظر مشيئة الله. فإذا تزوج واحدة ولو طلعت بالخطأ وما وطبائعها ليست يرضى يقول الحمد لله هذا قضاء الله وقدره هكذا ولا لا؟ لأنه ما فعل إلا بعد مشيئة الله وقد أتى بالأسباب، استشار واستخار. ما يقول ابتلاء من الله؟ ها؟ فيقول ابتلاء من الله. هو لا لا بأس، لا شوف إذا أدى الأسباب يقال هنا ابتلاء، وإن كانت عقوبات مثلا قد يكون حصل له شيء، لكن بما أنه قد أدى الأسباب قد تكون عقوبات وتكون ابتلاءات، ابتلي بها ابتلي بكذا، عرف الآن؟ أما الابتلاء هو حاصل حتى مثلا الناس كما نقول الآن الذي حصل عندهم الحروب والانهزامات لا شك. أما الابتلاء فهو لأن الابتلاء هو الاختبار هكذا، لكن ليس معنى أن ابتلاء محض، هم يقصدون أن هذا ابتلاء محض وأننا أهل للرفعة ليس عندنا ذنوب، هذا هو الخطأ. ولا شخص تمام عنده أخطاء وعنده عاقبه الله بمصيبة يقال هذا في نفسه هو عقوبة وهو ابتلاء لك، تصبر ليبلوني أأشكر أم أكفر فقط. قال فمشيئته تابعة لمشيئة الله ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه. وأكبر دليل إيش؟ أن الرجل يخرج من بطن أمه رجل، الولد ما يستطيع يجعل نفسه بنت، البنت نزلت ليست مشيئتها بنت هكذا ولا لا؟ الأسود يخرج من بطن أمه أسود، يريد أبيض يكون أبيض ما يستطيع، شاء الله أن يكون هو أسود. الطويل القصير الأعور واحد يتولده أعمى، هذا ما لا. هناك أشياء الإنسان فيها مجبور عليها وهناك الإنسان مسير فيها، هناك أشياء مسير ومخير، الإنسان مسير ومخير طيب. وعند أن يكون مخير خيرته التي هي المشيئة خاضعة لخيرة الله ومشيئة الله وما اختاره الله له، عرف الآن؟ فمثلا كونه أسود أبيض طويل أخلاقه سيئة أخلاقه حسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم هكذا ولا لا؟ هذه أشياء إنسان مجبور عليها مسير ما يستطيع، لكن أشياء كون إنسان يختار الإيمان يختار الكفر يختار الطعام يختار الحر يختار الملابس هذه كلها إيش؟ مسير فيها وأوضع الله له عقل يختار ما ينفعه ويبتعد عن ما يضره، لكن في ذلك مهما حصل منه فهو داخل تحت إيش؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه طيب قال كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الآن الذي اختار الكفر اختاره باختياره وسيحاسب عليه، نحن ما نقول بالجبر خلاف الجبر يقول لك خلق جبره الله فهو طائع لمشيئة الله وإرادة الله الكونية فهو ما خرج عن طاعة الله، يقال لا. والذي أطاع الله عز وجل ولذلك قال إيش؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إبليس يقول لهم هكذا نعم. والمؤمن يحمد الله وقالوا الحمد لله إيش الذي هدى. نعم هم اختاروا الخير واختاروا الإسلام هكذا واختاروا الاستقامة، لكن في قرارة قلوبهم أن هذا توفيق من الله عز وجل، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بمجرد مشيئتنا انفرادنا، لكن مشيئتنا أخضعها الله لمشيئته تفضلا منه وإحسان أحسن إلينا، فجعل مشيئتنا تابعة لمشيئته، فحبب إلينا أليم قال إيش وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضل منه، ولذلك في الجنة يرد الفضل لله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم بين لهم إيش ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تكسبون. الباء ما هي؟ باء سببية وليست باء العوض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ما هي الباء؟ باء العوض ها؟ واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، الباء باء العوض أي عوضا عن عمله، لأن عملنا لا تساوي شيء ولا تذكر. وأما هنا بما كنتم تعملون بسبب ما كنتم تعملون وليس عوضا عما كنتم تعملون، هذا فصلناه في درس الواسطية فيما أذكر أو ما قبلها، الواسطية والشرح السنة البرمها. قال رحمه الله تعالى وفي هذه الآيات والأحاديث الرد على القدرية والمعتزلة، الآن قررناها الحمد لله، ونفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه، وسيأتي ما يبطل قولا في باب ما جاء في منكري القدر إن شاء الله وأنهم مجوس هذه الأمة. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على قوله إنكم تشركون. قال المصنف رحمه الله تعالى وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشركا، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وهو صحيح. هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو. وقوله أجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أم أبى، خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب وهنا بيّن أن إيش أظن سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم أي والنعم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى هذا في المنام فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، يعني في لفظ إيش الحياء أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده، والحديث صحيح. فقوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة رضي الله عنه، أخو عائشة رضي الله عنها لأمها صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف هو هذا الباب، هو الحديث هذا. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمل بمقتضاها، كما عمل بمقتضى حديث إيش الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث الذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقول ثم شاء فلان، لأن هذا كيش هو أنزه من الشرك الأصغر، ما شاء الله وشاء ثم شاء فلان أنزه من الشرك الأصغر هكذا، وإن كان فيه شيء نعم فيه نوع من العطف، لكن هنا قال ما شاء الله وحده إفراد محض، وهذا أفضل من قول إيش ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتوحيد من كل وجه، فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص، يعني هذا أكمل في التوحيد. وقوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم، وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، قلت وإن كان رؤيا منام فهي وحي، إنما تكون وحي إذا كان شاء رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان رآها غير النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وأقره تكون من السنن ومن السنن التقريرية، وإن كان رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، والله أعلم.